الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، نحمده سبحانه بحسن صنعه، شكرا على إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويسر الجهل على من يظهره، خوف من يجهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير من يدعى لدى الشدائد ومن له الذكر مع المحامد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر، قضى بالحق وبه عدل، ربى فصقل ووعد فبعد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوه وراقبوه وأخلصوا له في السر والعلن، وتزودوا في طاعته فإن خير الزاد التقوى. أيها الناس، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تصبرون. ويقول جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألا فاعلموا عباد الله أن الآيات العظام التي أودعها الله جل وعلا أنفس بني آدم لهي كثيرة الحق، يعز على النبي حفظها ويعي المتحدث تركها. ولو كلف المرء نفسه مرضا في أن يستخلص بعضا مما يثير الإعجاب في هذا التكوين، لوجد أن من الملك حقا ما يكمن في نفسه التي بين جنبيه من الأضداد المزدوجة والعقولات المتقابلة، والتي تكيف نفسها بقدر من الله وحكمة في التعامل مع الأحداث والمواقف. ولوجد المرء نفسه بين خلايا من الشعور لا إرادي الذي فطر الله الناس على أصله وقاعدته، ويبدو ذلك بوضوح في مثل الضحك والبكاء والقوة والضعف والرغبة والرهبة والذلة والعزة والخوف والرجاء والحزن والفرح والغضب والرضا. كل ذلك عباد الله يجتمع في النفس الواحدة في غير ظهور ولا جنون، وإنما هي خلال جبلية أودعها الله النفس البشرية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عباد الله، إننا بحاجة ملحة إلى أن نلقي الضوء قليلا في عدل وإنصاف، ومن منطلق النصح والتوجيه، على واحد من تلك الأضداد الآن ذكرها، ألا وهو الفرح. الفرح الذي يكون في مقابلة الحزن والكآبة، الفرح الذي هو لذة في القلب بسبب الحصول على أمر محبوب وانشراح بالصدر عند بلوغ مقصد مطلوب، أنسا بما يسر عند بلوغ مقصد مطلوب أنسا بما يسر، والذي يترجم عنه في الجوارح بالابتسامة حينا أو بأسارير الوجه حينا آخر، ولربما غلبت العاطفة نفس الفرح فكان من فرط ما قد سره أبكى. إن الله عز وجل بقصته وعدله جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك، فالساخط والشاك لا يذوق للفرح طعما ولا يرى له طيبا، لأن الساخط العيش كثير الطيب، بل إن حياته كلها سواد ممتد وليل حارس لا يعقبه نهار إلا بفضل من الله ومنه، فهو داخل الكآبة ضيق بالناس ضيق بنفسه، كأن الدنيا في عينه تمر الخياط حتى يكون حرضا أو يكون من الآلفين. قال ابن القيم رحمه الله: ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. الفرح أيها المسلمون صفة كمال في البشر، وهو قبل ذلك صفة لله جل وعلا تليق بجلاله سبحانه وهي في منتهى الكمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في الصحيحين في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ابرح بتوبه عبده من احدكم كان على راحلته في ارض البلاء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فايس منها فاتى شجره فاضطجع بظلها قد ايس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأني شدة الفرح. إن لفرح الله سبحانه بتوبة عبده شأنا لا ينبغي لأحد أن يهمله أو يعرض عنه، بل إن من عرف ذلك فهو الموفق الذي يبقى. إلا يتنبه لمثل هذا إلا من له معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وما يليق بالباري جل ذكره. ومثل هذا الحديث قد تقصر عنه أفهام بعض بني الزمان لضعف عقولهم وعلومهم عن احتماله، إبان نقص في العلم وجنوح غير يسير عن تربية الموت على التعلق بالله سبحانه. غير أننا نقول كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها، وان وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فتح ليس بفقير، ورب حامل فتح الى من هو افقه منه. ايها المسلمون، ان المقاصد المثيرة للفرح في رمتها منها ما هو شريف ومنها غير الشريف، والاسلام بشرعته ومنهاجه يحرض اتباعه في كل حين على ان يفرحوا بما يحمد ويذكر من الامور والاعمال الظاهره والباطنه. ولاجل الله نهاهم جل وعلا عن ان يفرحوا بدخول الدنيا ومتاع الحياه الزائل، او يفرحوا للسطوه في الارض بغير الحق، او يفرحوا للسطوه في الارض بغير الحق، او يفرحوا فرح الاعتزاز او الانتقال الكاذب، وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا بالاخره الا متاع. ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. الفرح عباد الله شأنه شأن الوعاء، الحكم عليه مبني على ما يكون فيه من المادة الداعية إليه. فالفرح إنما يكون محمودا حينما تجده في مقابل نعمة التوفيق، في مقابل نعمة التوفيق بطاعة من الطاعات أو قربة من القربات، أو كفتحة المجاهد الذي قهر شهواته وقاوم رغباته، او كانتصار ما يحبه الله على ما لا يحبه، وكذا دفع الحق للباطل فاذا هو زاهق. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وان للمسلمين طرا الحق كل الحق في ان يبتهجوا ويفرحوا اذا نالوا نعمه خالصه، او حققوا امنيه خالية من شوائب الحظوظ العادلة في دينهم ودنياهم مما يضر ولا ينفع، ولكنهم يفرحون إذا فرحوا صلاح الأقوياء الأذكياء، وهم في الوقت نفسه لا يبغون ولا يزيغون ولا ينحرفون عن الصواب ولا يتعسفون. ناهيكم عن كونهم يعمرون فرحتهم بذكر ربهم الذي أتم عليهم نعمته ورزقهم من الطيبات وهيأ لهم في كونه كثيرا من اسباب البعثة والسرور. بل ولربما جعلت الامر الى ابعد من ذلك حتى الى مقابلة الابتلاء والامتحان بالفرح لما يفضي اليه من محو السيئات ورفع للدرجات. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما اشدها عليك؟ قال: انا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الاجر. قلت: يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون، ان كان احدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد احدهم الا العباءة يحويها، وان كان احدهم سيفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه في سند صحيح. الفرح المحمود عباد الله يترجم في الواقع الفرق المحمود عباد الله يترجم في الواقع ما تحمله في طيات نفسك لأخيك المسلم فتفرح لفرحك وتسر في وصول النعمة إليه. قف إلى ذلك الفرح حينما يسلم عبد أو يتوب عاصم كما فرح الصحابة رضي الله عنهم بإسلام الفاروق رضي الله عنه أو غيره من الصحابة. لا الاستراء والمحن الموتعين تجاه من يتمسك بدينه ويعتق بكونه من ركاب الصالحين والطائفة النارية المنصورة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعت لي في رسول الله ما أقرأ، فأسمعت لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرأ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتحنا علي، فدعوتها اليوم فأسمعت لي فيك ما أقرأ، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: فكانت يا أبا هريرة، وسمعت صرصرة ما قال، فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. الفرح المحمود إذا رعاكم الله في مثل فرح الصائم بفطره الذي علاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بقومه. رواه البخاري ومسلم. الفرح المحمود فرح المؤمن بشريعة ربه وأمره ونهيه وعدم التقسيم بين يدي الله ورسوله، فليفرح أشد الفرح إن كان ممن علاهم الله بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أو ممن قال الله فيهم: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ففي هاتين الآيتين دعوة محضة للالتقاء بفرح القلب بالإسلام ومجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يشرق بها او يشاك فينتقش. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى ابن ابي حاتم بسنده: لما قدم خراج العراق الى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذب، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. أراد الفاروق رضي الله عنه أن الفرح بالقرآن الذي هو شفاء وموعظة خير مما يجمعون من حطام هذه الدنيا من الخراج ونحوه، فإنه ليس بموضع للفرح لأنه عوضة للآفات وهو شرك الزوال، كما أن فرح الدنيا لا يسلم من ترح سابق أو مقارن أو لاحق يجعل الفرح كطيف خيال زار صرفا في المنام ثم قضى المنام وولى الطيف. وقيل في الحكمة: أمر ما في أحزان يومنا ذكرى أفراح أنفنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرب. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا رحمكم الله أن الجانب الآخر من جانبي الفرح هو الفرح المذموم، وهو الذي يورث الأشر والمطر، وهو ما كان ناتجا عن الغفلة والخواء. وقد ذكر بعض المفسرين بقوله تعالى الوسواس الخناس أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. والشخص المكثر من الفرح بالإفراط مما هو من متاع الدنيا وزخرفها هو المعني بمثل قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين. وليس من شأن المسلم أن يكون مفراحا إلى درجة الإفراط، إذ ما من شيء من أمور الدنيا إلا والإفراط يشينه، كما أن الاعتدال يزينه إلا عمل الخير. ولذلك قيل لا خير في الإفراط ولا إفراط في الخير. ومن هذا المنطلق فإن الإفراط في الفرح سواء كان بالأعراس أو شبهها مدعاة للخروج عن المقصود، بل ولربما أدى إلى وقوع فيما لا يرضي الله من معاصي أو ضجيج وأهازيج تطرق الذاكر وتنرفق الشاكر. وقد سمعتم عباد الله الحديث الدال على أن شدة الفرح مدعاة للوقوع في الخطأ، كما في قصة صاحب الراحلة حين قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ناهيكم عباد الله عن دم الفرح بالمعصية والمجاهرة بها والاستشار في نشرها أو الشروط بالألقاب والمدائح لداعيها ورصيهم بالتحرر أو التنور بما يصيغونه فيها على هيئة مقالات أو روائيات، على حين فترة من التذكير بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، رواه البخاري. ومن الطوام العظام في الفرح المذموم فرح المرء بالعمل وإظهاره للناس والتسميع والمراءة به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، رواه البخاري. ويشتد له الخطورة حينما يفرح المرء بما لم يفعل من باب الرياء والتكبر، ففيهم يقول جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ومثل ذلك في الخطورة فرح المرء بتقصيره في طاعة الله أو تخلفه عن رفض الصلاح والاستقامة وصعوده حتى عود الساعي وأمر الآمر ونهي الناهي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واقتل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ولبس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمه لا تسقيا حزم ولا ملاء ولا غرق ولا استدراج. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انصر من لم ينصر من بلاد المسلمين. اللهم اغث قلوبنا بالايمان وبلادنا بالانصار كان الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.